وهو أن يكون المكاتب تنجم عليه نجوم في كل سنة شيء، مثلا يشتري نفسه بستة آلاف، وأنا بشتري نفسي بستة آلاف، خلنا نترك أنا أروح أشتغل بعد سنة هجيب لك ألف ريال، جاب له ألف ريال، راح يشتغل السنة الثانية وجاب له ألف ريال، فإذا خلصت هذه النجوم فصار حر. في مثل هذا العبد المملوك الذي اشترى نفسه من سيده، أهل الزكاة يعطونه معونة له على تخليصه من الرق، وهذا شيء مرغوب ورغب فيه الإسلام، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة العتق لو اشتريته واعتقته هذه من أفضل الأعمال. فمثل هذا المملوك الذي اشترى نفسه من سيده نعطيه من الزكاة ما يسدد به العلم حتى أنه يخلص. والله سبحانه وتعالى يقول: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. حتى السيد يجب عليه انه اذا مثلا جاب حقه اشترى نفسه بستة الاف واعطاه خمسة الاف وبقي الف، يجب عليه انه يسامحه عن الباقي، هذا من المعاونة له، فيجب عليه، لان الله يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيجب عليه ان يسامحه عن هذا الشيء، وان صاحب المال يدفع له ايضا ما يسدد عليه. هؤلاء هم المكاتبون، هم الذي كرم الله. وفي الرقاب يبي يعتق رقبته، يعتق رقبته من العبودية ومن الرق حتى يكون حر مثل غيره. فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب. نعم، له قادر على التكسب، لأن المطلوب سرعة فكاكه من الرق، وهذا رغب فيه الإسلام، وحتى عليه النبي لأجل تخليص الأسارى من المسلمين، يدفع لهم، قالوا إنما الأسرى يبقون، إن دفعتم كذا وكذا نعم ما يفعل، مثل ما فعل النبي بأسرى بدر، النبي وسابهم وقال ما تروحون حتى أنكم كل واحد يبذل 4000 حتى يبذلوا له. فهذا كمثال والله إنما فهذا يجوز أن يؤخذ من الزكاة ويخلص هؤلاء الأسرى من الكفار. نعم، لأن فيه فك رقبة من الأسر. نعم، فك رقبة، فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ففك الرقبة من أفضل الأعمال، إما تخلصوا منك ولا تخلصوا من الأسر، وإلا أيضا إنسان مدين عليه دين لا هو برقيق ولا هو بأسير ولم تبتبي تشتريه، لكنه انحكت عليها الدون لنفقته ونفقة عياله، يجوز انك تسدد دينه من الزكاة. هنا لا ان يعتق قنه او مكاتبه عنها. هنا السادس الغارم، وهو نوعان، احدهما غارم لاصلاح ذات البين اي الوصل. نعم، الغارمين، إنما الصدقات للفقراء تبين لنا، سبق لنا بيانه، والمساكين والعاملين عليها والمحلفة قلوبهم وفي الرقاب، والسادس الغارمين، الغارم اللي عليه غرم بهمته مال هذا يعطى من الزكاة. والغارم قسمين، في ناس أغنياء ولكن أولهم وجاهة، وإذا حصل بين قبيلتين عداوة ودخل واحد منهم أصلح بينهم ودفع شيء من المال لأجل الصلح بينهم، فإذا دفع شيئا من المال لأجل الصلح بين قبيلتين أو كذلك أيضا بين شخصين لهم مكانتهم ودفع شيء من المال يعوض من الزكاة، لأنه قام بعمل جليل، والصلح بين الناس من أفضل الأعمال، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والله يقول والصلح خير. فإذا أصلح بين اثنين ودفع لهم شيء من المال امتنعوا عن الصلح حتى يدفع شيء من المال ودفع لهذا شيء أو لهذا أو لأحدهما، فهذا ما يكلف أنه يدفع من ماله، لأن هذا عملا صالح وهذا شيء مرغب فيه، ما دام دفع هذا من ماله نعطيه مقدار ما دفع من الزكاة. هذا الغالب لإصلاح ذات البين، هذا نوع. النوع الثاني الغارم بالأشياء المباحة، يعني الاستدان ينفق على نفسه وينفق على أولاده ولحقه الدين بسبب ذلك ولا عنده ما يسدد، هذا الغارم في الشيء المباح هذا أيضا يدفع له من الزكاة. فصار الغارم قسمين، قسم هو غني لكنه لإصلاح ذات البين دفع شيئا من ماله فندفع له من الزكاة تشجيعا له على فعل الخير وعمل الخير. الثاني هو بنفسه استدان، هو عليه دين من نفقته ونفقة أولاده، فهذا أو كذلك أيضا حصل عليه أمر من الأمور مثل قتل نفس خطأ أو نحو ذلك ولزمته دية، هذا يدفع له من الزكاة لأنه غارم. فالغارم إما أن يكون بنفقته أو يكون بسبب من الأسباب، مثل حصل عليه مثلا كفارة، عفى عليه خطأ ولا يستطيع أو كذا، يدفع له من الزكاة لأجل تخليص ذمته. نعم، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة. نعم، ليطفئ الثائرة. نعم، ليطفئ الثائرة بينهم، لأنهم لبقيت عداوتهم يستمرون في القتال ويستمرون في الشقاق ويستمرون في النزاع والفتنة، كل ما طالت اتسعت، كل إذا طالت هذا يذهب إلى قوم ويطلبون مساعدون ثم يأتيهم، وإذا يذهب إلى قوم ثم تتسع، وهذا ضرر عن الإسلام والمسلمين في هذا الشيء. فينبغي لمن أعطاهم الله وجاهة، من أعطاهم الله عقول، من أعطاهم الله مقدرة، أن يطفئوا النار لأول وهلة، ولو التزموا شيئا من المال ثم يدفع لهم من الزكاة. ليجزي الثائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما. نعم، أتى معروفا عظيما لأنه حقن الدماء. نعم. فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم. نعم، المصلحين. نعم، لئلا يجحف ذلك بسادات القوم فتذهب أمواله عندما يصلح، ثم يتقاعسون بعد ذلك. تقاعسون إذا ماذا؟ يتقاعسون عن هذه الأعمال الجليلة، فهذه تدفع من الزكاة تشيع لهم. لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله ولا يجوز له. نعم، ولو لله، ولو الدين لله، لأن الدين قسمين، قسم لله وقسم للخلق. فالدين الذي مثلا للخلق إذا استدان من شخص كذا، والدين الذي لله كأن يكون عليه كفارة، الكفارة حق لله، عليه كفارة عتق رقبة، عليه كفارة طعام 60 مسكين، هذا حق لله، هذا يعطى سواء الحق للأدميين أو حق لله. حق الله سبحانه وتعالى الكفارات، فالكفارات هذه حق لله، إذا كان مدين بالكفارات عليه عتق رقبة كفارة، عليه طعام 60 مسكين كفارة، وهو فقير يعطى منها. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. نعم، ما يجوز صرفه في غيره، ما هو أعطي له، أعطي لأجل براءة ذمته فقط، ولا يأخذه هو يتصرف به بذمته، مثلا مشهولا ذمته ب20,000 و30,000 مستدينة وكذا، فإذا أعطيك هذا 30,000 عطية راح يشتري بها، فما يجوز، سدد هذا الدين غيره عليك. نعم. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. السابع، هذا سائل يقول العاملون عليها هم الآن موظفين على حساب الدولة، هل يأخذون من الزكاة؟ لا، العامل إذا كان موظف والدولة يدفع له حقه من بيت المال ما يأخذ من الزكاة، لكن هذا إذا كان ما يدفع له شيء يأخذ من الزكاة. أما إذا كان موظف من دولة ولغراته ويذهب جزء من عمله ما يجوز أن يأخذ شيء منها. هل يجوز دفع زكاة المال للجنة مشروع الزواج علما بأن الشباب يأخذون الزكاة بقصد الزواج ولكنهم يصرفون للترف وإقامة الولاء المكلفة، هل يجوز لهم أخذ الزكاة لهذا الغرض؟ لا، الزكاة اللي يريد يتزوج فقير يدفع له إعانته على الزواج، على الزواج فقط. أول والأفضل والأحوط أنه ما يدفع له قبل الزواج، يقال له تزوج وخذ من الناس واستدن، وإذا انتهيت وشفت وش كلفك وش اللي بذمك نسدد عنه دينه حتى يكون من الغارمين، فهذا أفضل وأحسن من كونه يعطى قبل هذا يصير غارب. يجي واحد يقرر مثلا 5,000 واحد 10,000 واحد 20,000 ويتجمع عنده مثلا صار عليه دين 30,000 40,000، هذا يدفع من الزكاة لأنه أصبح غارم، فهذا أولى وأحسن من أن يعطى قبل ذلك. نعم. هل يجوز للشخص دفع الزكاة لتسديد ديون والده؟ دين والده؟ نعم يجوز، لأن والده غارم. نعم، وهو ما يلزمه أن يسدد دين والده، ما هو واجب عليه، لكنه إذا دفعه فلا بأس. هذا سائل يقول هل يجوز بناء المساجد في عمارة سكنية؟ إيش؟ يقول هل يجوز بناء مسجد في عمارة سكنية مسكونة مكون من 6 أدوار والمسجد في الدور الأول أو الدور الأرضي؟ إيه، يعني مسجد في نفس العمارة، ما في مانع إذا كان المسجد بعيد عنهم ويبي يجعل مكان يجمعهم يصلون فيه جماعة لا بأس بذلك. لكنه ما يبني مسجد، يعني يجعل مكان ما يبني مسجد فيها، او عمارة مثلا ما فيها، هو يبي يروح يتصرف ويجعل فيه مسجد، لا هذا ما يعمله. لكنه ممكن ان يخصص مبنى من المباني او غرفة من الغرف تجعل مسجد، هذا لا بأس، لكن كونه يبي يتصرف فيها ويعمل فيها عمل لا. هذا سائل يقول: لماذا لا يتم الجهر بالبسملة في الصلاة، علما بأن مذهب الإمام الشافعي يقول أنها آية؟ نعم، هذا مذهب الإمام الشافعي، وغيره ما يرون أنها آية، يرونها سوء. البسملة آية من القرآن وليست من الفاتحة، كما هي في سور القرآن كلها آية من القرآن وليست من السور، وإنما نزلت فصلا بين السورتين، فلا في شيء من جميع السور أن البسملة منها إلا الفاتحة الذي فيها الخلاف، فهذا مذهب الشافعي رحمه الله. لكن مذهب أحمد ما يرى أنها من الفاتحة، مذهب الإمام أبي حنيفة ما يرى أنها من الفاتحة أيضا، فهي لا. ولكن الجهر بها، لو جهر بها فلا بأس، ولكن عدم الجهر بها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل عنه في آخر حياته أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل يبدأ بالحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان الخلفاء الأربعة، كلهم على هذا. ولكن لو جهر بها ما في بأس، لو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا سائل يقول: إذا أخرج زكاة مالي وأريد أن أعطيها لشخص محتاج ولكنه مسافر، فوضعتها حتى عودته ولمدة شهر، هل يجوز ذلك؟ إذا كان تعرف شدة حاجته وكذا، ولغرض صحيح ما قصدت بره، لكونه مثلا قريب لك، أو لكونه مثلا تريد أن تخصه وموجود من هو مثله أو أفقر منه، فإذا كان لغرض صحيح فلا بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول: ما هو الحكم في المسح على الوجه والجسم بعد قراءة القرآن وبعد الدعاء؟ بعد قراءة القرآن ما في بأس، هذا نوع من الرقية، إذا قصد بذلك الرقية ما في شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث، يقرأ المعوذتين وينفث في الثاء ويمسح على صدره عليه الصلاة والسلام وعلى جسمه، إن فعل هذا ما في بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول: هل يصح تقبيل القرآن الكريم، وما حكم تقبيل يد العلماء؟ تقبيل القرآن الكريم لا شك تعظيمه من أفضل الأعمال، وهذا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو من شعائرنا وتعظيمه. لكن كون مثل ما يفعل بعض الناس كل ما مسك المصحف قبله، هذا ما هو مشروع، لأنه ما كان في الصحابة يفعلون هذا، ولا كان النبي يفعلون هذا، ولا كان العلماء يفعلون هذا. لكن ربما يكون مثلا مرة من المرات أو لحاجة أو كذا، أو ربما أنك تجد مهان فتأخذه وتقبله، يعني مرة لا بأس إن شاء الله. لكن كل ما أخذته تقبله، كل ما انتهيت من الدعاء تقبله وتحطه، هذا خلاف ما عليه السلف، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل شيء ما كان السلف يفعلونه. هو محل التعظيم ما هو بالتقبيل بس، محل التعظيم تعظيم كبوه بالقلب، تعظيم كبوه بالعمل فيه، وتعظيمك إياه بتلاوته أنا على الليل وأنا أطراف النهار، هذا تعظيمه. لكن لو فعلت يعني مثلا بعض مرة أو مرتين ما يقال أخطيت، لا بس، لكن تتخذ سنة أو تتخذ دواما على هذه الحالة فقد أتيت أمر ليس عليه، ليس من هدي السلف وليس عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذا سائل يقول السؤال هذا انتهى، وتقبيل يد العلماء يقول نعم. لا، تقبيل اليد اختلف العلماء فيها، فمنهم من كرهها ومنهم من اجازها، ولكن الذين كرهوها في الحقيقة او منعوها اذا اشتملت على شيء زائد عن تقبيل اليد. اما لو قابلت مثلا انسان والد، خصوصا الوالد او ولي الامر او العالم او من لحقا عليك وقبلت ايده ما فيها شيء ان شاء الله. لكن الذين منعوه ان الناس لا يقتصرون على هذا، عندما يقابل من هو يحترم ياخذ ثم ينحني له يحني ظهره ويقبل ايده، هذا محرم. والمحرم الانحناء، ما هو التقبيل، لكن يكون التقبيل وسيلة. هذا الذي حرمه العلماء رحمهم الله، لأن الانحناء والسجود من خصائص الله. ما يجوز الركوع إلا لله، ولا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا عمل الانحناء من أجل تقبيل اليدين من هو، أما إذا كان بدون انحناء فهذا إن شاء الله ما في بأس. وإن كان بعض العلماء يكرهونه لأنه ما هم من هدي السلف، لكن إن شاء الله ما في بأس إذا ما انضم إليه الانحناء. أما إن انحنيت فهذا هو المحرم، لأن هذا الانحناء ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. هذا سائل يقول: قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها الآية. فقل ما معنى الآية الكريمة وما هي الأمانة؟ الأمانة التي ائتمنك الله عليها. الله خلق وأعطاك عقل وأرسل لك نبي وأرسل هذا الكتاب وألزمك مثلا بالصلاة وبالصيام وألزمك بالعبادات، هذه كلها أمانة عندك. الوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، لكن السماوات والأرض ما عندنا، أنا ما كلفت بهذا، ما فيه مكلفة، لكن أنت اللي مكلف. فكل ما كلفك الله أبو أمانة. الصلاة أمانة، محافظتك عليها والقيام بشروطها وأركانها وواجباتها، هذه أمانة. مش اللي الناس عنك، ربما انك تدخل البيت تدخل تقول انا مثلا صليت وانت ما صليت، هذه امانة بذمك. الصيام امانة، تخرج مع الناس وتقول انا صايم وكذا، وانت اللي دخلت بيتك تأكل وتشرب، ضيعت امانتك. فهذه الامانة جميع العبادات التي لزمك الله بها سبحانه وتعالى تؤديها على وجهها، ومن اهمها تحقيق شهادة لا اله الا الله بخلاص العبادة له، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بتعظيمه صلى الله عليه وسلم ومحبته والعمل بسنته واتباع أوامره وتصديقه في خبره، كل هذه من أمانة عندك. فهذه من الأمانة التي أوجبها الله عليه، حملها الإنسان، والإنسان مكلف، مكلفه الله. التوحيد أمانة، شهادة لا إله إلا الله، شهادة محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والبر بالوالدين وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين، هذه من الأمانات التي حملك الله. دفع الزكاة، ما الناس ما يدرون عنك، عندك مال ما يدرون كم مالك، تخرج زكاة ما يدرون عنك أنت خرج زكاة، هذه أمانة. تبقي ريال من الزكاة ضيعت أمانتك، سيحاسبك الله عنها سبحانه وتعالى. فهذه الأمانات اللي حملك الله، ومن أعظم الأمانات الوضوء أن تؤديه على وجهه، غسل الجنابة تؤديها على وجهها، فهذا كلها من الأمانات التي حملها العبد. نعم. هذا سائل يقول: يوم الجمعة وأثناء الخطبة كان بجواري شخص يتكلم كثيرا أثناء الخطبة، ولشدة غضبي عليه جعلت بيني وبينه شخصا آخر، هل علي وزر في ذلك؟ لا، جزاك الله خير، هذا يعني ينبغي، لكنك وقت الخطبة ما تتكلم أنت حتى ولا تقول اسكت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لصاحبه صح صح يعني اسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالخطبة يجب أنك تستمع لها، ولا تشتغل بغير الاستماع، لا بيديك ولا بلسانك. لكن مثل هذا مجرد أنك انتقلت من مكان إلى مكان من أجل أنك تفتك من شر وآذيته، إن شاء الله ما عليك إذا ما تكلمت، لكنك ما تتكلم. ولذلك نهي عن حتى قورة صح كلمة اسكت ما تقوله والإمام يخطب، وإلا تفوتك فضيلة الجمعة. ولا تمس الحصى بيدك، ما تمس بيدك، فتكون ساكن وتستمع، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا من أسباب الرحمة، ولأيضا تدرك فضيلة الجمعة. أما إذا لغوت وتكلمت فاتتك، وإن صحت الصلاة لكن فضيلة الجمعة فاتتك، الفضل العظيم اللي للجمعة يفوتك بهذا الشيء. هذا سؤال في الفرائض. ها؟ والله ما حتى التحريك هذا ما ينبغي. هذا سؤال في الفرائض. نعم. يقول هلك هالك وترك أب وأم وأربع إخوة وثلاث أخوات، فما نصيب كل منهم؟ هلك هالك عن إيش؟ عن أب وأم وأربع إخوة وثلاث أخوات. المال بين الأب والأم فقط، الأخوة ما يرثون مع وجود الأب، والأخوات ما يرثن مع وجود الأب. هؤلاء عصبة، وأولى العصبة هو الأب، ففي مثل هذه المسألة تكون مسألة من ثلاثة: الأم لها الثلث والباقي الثلثان للأب، والإخوة يسقطون ما لهم شيء، والأخوات ليس لهم شيء. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تعتمر أو تطوف؟ إلا أن الله يقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، ولما بين نصيب الأم الثلث معناه الباقي للأب. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تعتمر أو تطوف بدون محرم، وهل الصبي الذي دون سن البلوغ يكون محرما لها؟ لا، الصبي الذي ما وصل حد البلوغ ما يكون محرم، لا في الحج ولا في غيره، ولا في الحج ولا في العمره ولا في غيره. وأما إذا كان تعتمر يعني ما هي في مكة، أنت بتروح تعتمر أو تحج، ما يجوز له إلا بمحرم، والصغير ليس محرم، إذا ما بلغ فليس محرم، لابد من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فلا يصلح أن يكون محرم، وسواء في حج أو في عمرة. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله من شرط وجوب الحج على المرأة الاستطاعة مثل الرجل، أن تستطيع ببدنها ومالها، وتزيد على الرجل وجود المحرم، وإذا لم يوجد لها محرم ولو كانت قوية ولو كانت غنية لا يجب عليها الحج، يعني لا يجب عليها السعي، ولكنها يلزم إذا أيست من وجود محرم يلزم أن تنوب شخص يحج عنها، إذا كانت غنية بمالها تنوب شخص ويحج عنها، أما إذا كانت تؤمل وجود محرم فهي تنتظر حتى وجود محرم ويحج بها. هذا سائل يقول هل يجوز التسبيح بالسبحة، وبعضهم يقول أن التسبيح بالسبحة بدعة، هل هذا صحيح؟ لا، ما في بأس، تسبيح سواء بالأصابع وهو أولى وأحسن، لأن النبي كان يسبح بأصابعه، وإن سبح مثلا بالنوى أو بالحصى فلا بأس، أو بالسبحة فلا بأس، ما هم ممنوع. لكن الذي كرهوها المسألة، وهو أن في كثير من الناس يستعملون السبحة، واستعمالهم لها أصبح كأنه رياء. بعض الصوفية تجدوا لابس لحط له سبحة طوله ويسمونها الألفية، بلها ألف حبة، وتطع على كتوفه قدام الناس أنا أسبح وأنا ولي وأنا أدعو لكم وأنا كرهوها من هذا الأجل، فمن فعل هذا ما ينبغي، هذا المكروه. أما إذا كنت وأيضا كنت تسبح قدام الناس وكذا، هذا فيه يخشى أن الإنسان يدخل شيء من الرياء، فالأولى تركه وسبح بأصابعك، هذا أحسن، لكنه ما يقال بدعة ولا يقال أنه ما يجوز، لأن النبي رأى أحد أزواجه تسبح بالحصى ولنهاها عليه الصلاة والسلام، فهو في شبرك بين السبح والحصى أو بالنوى ما في بأس إن شاء الله. لكن إذا وصلت إلى هذا الحد مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، الذين قصدهم يراؤون الناس، قصدهم يأكلون أموال الناس، مثل كثير من المتصوفة اللي واحد جالس لا يشتغل ولا شغل ويقول للناس أعطون من أموالكم، يتأكل بأموال الناس ويحطون سبحته وتجد غاز راسه بيديه ثلاثة، قد لا يسبح أحيانا بس يفرط هالسبحة وهو أيضا ولا يتكلم، فالناس كرهوها لأجل وجود هؤلاء وأمثالهم، فمن فعل هذا ما ينبغي يفعله. فلذلك بعض الناس يأخذ السبحة أيضا ما هم من أجل التسبيح، للتسلية، يأخذه ويحبط بيديه يتسلى به، فهذا شيء مباح أن يتسلى به تسلية، لكن الأولى إن الإنسان سبحه يظهر للناس أنه يسبح ويشوف الناس أنه يسبح وأنه حريص وأنه كذا، الأولى تركه يعني أحسن، وإلا ما نقول له بدعة ولا نقول له محرمة، لكن تركه أولى أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. الشيخ عنده سؤال يقول إذا أعتق من مال الزكاة هل يكون الولاء له كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم يكون الولاء له. أي نعم، أن النبي يقول الولاء لمن أعتق، هذا شيء عام. نعم.